السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1436 هجرية الموافق 27 من شهر ماي 2015 ميلادية، نواصل ذكرى سيرة النبوية العطرة، ووصلنا إلى غزوة حنين وحصار الطائف بعدما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وصارت دار إسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، هذه بشرى بأن مكة ستبقى دار الإسلام إلى قيام الساعة، ولن تكون منها الهجرة، لا هجرة بعد الفتح. بعدما مكن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن قبيلة هوازن في جهة الطائف بدأت تهيئ للهجوم على المسلمين. فلما سمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام جهز نفسه وخرج إليهم، وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم ومن سنته، أنه إذا سمع بقوم يهيئون أنفسهم للهجوم على المسلمين فهو يقوم بالمبادرة. هوازن ماذا فعلت؟ أمرت عليها مالك ابن عوف النصري، اجتمعوا عليه وهم وثقيف الذين يسكنون في الطائف، واجتمعوا، وكان من بين الناس دريد ابن الصمة، إلا أنه كان شيخا كبيرا لا يبصر وقد كبر في السن، لكن بقيت له خطط الحرب، وكان شيخا مجربا أو مجربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في السادس من شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، بعد أن علم بما تقوم به ثقيف وهوازن من الاستعداد لملاقاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة لمقابلة هوازن، عين على مكة أميرا عليها من قبله، وهو عتاب بن أسيد. وكان صفوان بن أمية ما زال على شركه، صفوان هذا كان من سادات قريش، كان ما زال على شركه، فاستعار منه النبي عليه الصلاة والسلام 100 درع بما يكفيها من السلاح، وخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام 10,000 من المسلمين، بالإضافة إلى 2,000 من الطلقاء من أهل مكة الذين دخلوا في الإسلام جدد، 2,000، وأما الذين جاءوا معه من المدينة كانوا 10,000. ماذا فعل مالك بن عوف النصري من هوازن؟ كانت عنده خطة، قال حتى لا يفر العرب من المسلمين، قال جيبوا معكم أموالكم ونساءكم وأبناءكم، جابهم حتى لا يفروا. يعني الرجل إذا رأى أنه إذا فر سيترك خلفه أولاده وأهله وأمواله فسيبقى. ثم نزلوا إلى مكان واسمه أوطاس، فجاء بدريد ابن الصمة فسمع صوت الأطفال وصوت الأنعام، فسأل مالك بن عوف ما لي أسمع هذا وكان لا يبصر، قال سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم حتى لا يفروا. فقال وهل يرد المنهزم شيء؟ قالوا واحد كي ينهزم ويخاف على روحه يصبح لا يبالي. قال إن كانت لك، إن كانت المعركة في صالحك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت أهلك ومالك. لكنه أصر، هذا مالك بن عوف أصر على بقاء الأولاد والأموال والأنعام. وبلغ عدد من كان مع مالك بن عوف النصري 20,000، 20,000 تجمعوا. وبعث بعض العيون جواسيس باش يشوفوا جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءوا وهم خائفون، جاءوا خائفين يرتعدون. فقال لهم ويلكم، ويلكم ما لكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، شافوا الملائكة لكن ملائكة في صورة رجال، على رأينا رجالا بيضا يلبسوا بياض على خيل بلق. فقال أصابنا الخوف. مع ذلك أصر هذا مالك بن عوف النصري أصر على الحرب. وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتيه بخبر هوازن، بعث عينا يعني جاسوسا باش يدخل بيناتهم ويشوف شحال هما شحال، هذه دائما المعارك فيها جواسيس. فدخل في القوم فوجدهم قد جمعوا جموعهم، يعني شافهم 20,000 مع الأنعام تاعهم مع أولادهم مع نساهم، شيء كبير. فلما أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أخبروه سرا، وهذه من الأخبار التي تقال سرا حتى ما تطيحش المعنويات تاع المسلمين تاع الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخبر تبسم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، هذو كلهم يقولوا غنيمة. في الطريق وصلوا، قبل أن يصلوا إلى المكان الذي ستكون فيه المعركة، مر المسلمون بشجرة للمشركين كانوا يعلقون فيها أسلحتهم للبركة يسمونها ذات أنواط. فقال له بعض الذين دخلوا في الإسلام، في الإسلام الجدد وليسوا القدامى الذين تربوا على العقيدة الصحيحة، فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة ننيط، ننيط أي نعلق، ناط ينوط، نيطا أو نوطا أي علق، نعلق أسلحتنا للبركة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، في رواية الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي بنفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن أي طرق من كان قبلكم. رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. ولما رأى بعض المسلمين كذلك الجدد رأوا الكثرة تاع المسلمين 12,000، قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. فلما سمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شق عليه، لأن هذه فيها الكلمة قد تأتي بالهزيمة، لأنه فيها نوع من الغرور من بعض هؤلاء الجدد الذين قالوا هذا الكلام. ولهذا قال الله تعالى في هذه الكلمة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وكان عوف بن مالك أو مالك بن عوف قد سبق المسلمين إلى حنين، مكان خارج مكة، فأعدوا أنفسهم وكمنوا، كمنوا يعني تخباوا في مضايق الوادي وأحنائه، تخباوا في المضايق. فجاء المسلمون فنزلوا بالوادي في عماية الصبح، يعني مازال ما طلعش النهار، كي نزلوا ثم وإذا فجأة تنهال عليهم السهام والرماح من كل مكان بدون أن ينتظروا، فاندهش المسلمون وفر من فر، اندهشوا كانوش يستناو فيها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت. اختلط أمر المسلمين وأذهلتهم المفاجأة، فولى كثير منهم مدبرين متقهقرين لا يلمون على شيء، أما الرسول عليه الصلاة والسلام وقلة من المؤمنين فقد ثبتوا معه، منهم العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنهما. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بغلته، هما لما المشركون كانوا جايين الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايح لهم. قال العباس: كنت أجذب لجام الدابة حتى لا يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين وهو يريد أن يقتحم، فلما رأى ذلك نزل عليه الصلاة والسلام من الدابة وتقدم إليهم وقال لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهزمش، يعني ما يوليش اللغة. ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام كفا من تراب وضرب به وجوه المشركين فانهزموا، ثم نادى قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس وكان جهوري الصوت، قال: نادي. فنادى: يا أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا تحت الشجرة، ويا أصحاب سورة البقرة. فلما سمعوا الصوت رجعوا، لما سمعوا صوت العباس وسمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا. وجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يلوي عنق بعيره ينزل عنه ويأخذ سيفه ورمحه ويقصد الصوت، يعني كي يحب يدور الجمل تاعو إذا ما حبش يدور له، لأن الجمل ثاني يمشي مع الجمل الهاربة، فإذا لم يستطع ينزل يخلي الجمل يروح ويعود إلى جهة الصوت. حتى تجمع حول الرسول صلى الله عليه وسلم عدد كبير تمكن من مجالدة العدو، وبدأت المعركة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن حمي الواطيس. الواطيس وش معناتها؟ المعركة. الآن حمي الواطيس، وأنزل الله تعالى جنودا من عنده، أنزل جنودا من عنده كما قال هنا: وأنزل جنودا لم تروها. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لا هي إلا لحظات حتى انهزم المشركون وهربوا وتعقب المسلمون الفارين ووقع كثير منهم في الأسر وجاء بالأسرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن غنموا الأموال والنساء والأطفال والأسرى من الرجال المحاربين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذين فروا، هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن كرمه ومن سماحته عليه الصلاة والسلام. ولكن أم سليم الأنصارية رضي الله تعالى عنها وش قالت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله اقتلوا الطلقاء الذين فروا بك، يعني فروا وتركوا. كانت تظن أم سليم أن هؤلاء الطلقاء، شكون هم الطلقاء؟ الذين دخلوا في الإسلام جدد وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يريد أن يعاقبهم لما فعلوا به قبل الهجرة. وش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد كفى وأحسن، رواه مسلم. خلاص حليهم، هذا هو السماحة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، قالوا ما تقتلوش النساء والصبيان مع أنهم أطفال المشركين ونساء المشركين وهن مشركات، مع ذلك قالوا ما تقتلهمش. وأباح سلب المشرك لقاتله، يعني واحد ليقتل المشرك وش يكون عليه من لباس والسلاح؟ يديه اللي قتله. هذا فيه تشجيع على كثرة ماذا؟ القتل في المشركين في هذه في المعركة. وممن وقع في الأسر الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقد أكرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك روايات كثيرة أنها دخلت في الإسلام، وكذلك أمه من الرضاعة حليمة السعدية، يعني أنه هذه المنطقة كذلك دخلت في الإسلام وأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك من العلماء من يحسن هذه الرواية وهناك من يضعفها. ولما انهزمت هوازن وثقيف تفرقوا، فذهبت فرقة منهم إلى الطائف، هربوا للطائف، منهم رئيسهم مالك بن عوف ودخلوا الطائف، وفرقة أخرى عسكرت بمكان يقال له أوطاس قريب من مكة. إذن المشركون الذين انهزموا فرقتان، فرقة هربت للطائف ودخلت للطائف، منهم أميرهم في الجيش اللي هو مالك بن عوف، والأخرين هربوا الأوطاس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث خلف من توجه جهة أوطاس سرية، لأن أوطاس كانت قريبة من مكة، فبعث سرية وأمر عليها أبا عامر الأشعري. أبا عامر الأشعري خو أبي موسى الأشعري، لكن أبا عامر الأشعري هنا استشهد في هذه المعركة، وأخذ الراية أخوه من بعده أبو موسى الأشعري، وقتل من قتل أخاه، قتل من قتل أخاه أبا عامر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم راح جهة الطائف هو ومن معه من المسلمين لكي يحاصروا الطائف، فحاصرهم، فاشتد البأس على المسلمين، بحيث كانوا يضربونهم بالسهام والرماح والحديد بالحديد المحمي، فأصيب كثير من المسلمين في هذه الغزوة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هيا ننصرف، قالوا له لا يا رسول الله نبقى. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم أكثر من 10 ليالي، يعني بين 13 إلى 14 ليلة. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق لكي يفتح الحصون، واستخدم الدبابة. شو هي الدبابة؟ لا لا، الدبابة، الدبابة هي شيء من الحطب يختبي تحته الجنود، ثم يأتون إلى باب الحصن ويضربون برأس الدبابة، يضربون باب الحصن ليفتحوا، فإذا رمي من فوقهم شيء لا يصيبهم، هذه الدبابة. وأما المنجنيق فهو شيء من بعيد يرمى به. فعلوا كل هذا، مع ذلك أهل الطائف كانوا تحصنوا وجعلوا طعام سنة، جعلوا طعام سنة داخل الحصن تاعهم. فالأول قالهم النبي صلى الله عليه وسلم هيا ننصرف، قالوا للمسلمين لا لا ما ننصرفوش حتى نفتحوها، قالوا خلاص. فلما أصابتهم مرض أخرى الجراحات قالوا يا صلى الله ننصرف ننصرف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الخطة، خطط الحربية، شوف باللي راح تطول المسألة وممكن يكون فيها ضحايا كثير، فخليهم. وفيها حكمة أن الله تعالى سيدخل الإسلام على أهل الطائف ويأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم طائعين، يأتون وهم طائعين. ثم رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة أو الجعرانة، الجعرانة مكان قرب مكة في الحل، فبدأ يقسم الأموال السبي. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يقسم انتظر، انتظر، لم يريد أن يقسم الدراري والنساء. كيف الدراري والنساء؟ يعني يعطيهم يولوا عبيد. أمم متحدة ما تحبش، أمم متحدة ما يحبوش، الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالأمم المتحدة ولا بالكفار، يطبقوش قالوا ربي. فيقسم الأطفال والنساء على، وتولي المرأة أمة عند المسلم. طيب هل يفعل الآن المسلمون هذا؟ هذا يرجع للمصلحة، الحاكم المسلم هو الذي يرى هذا الأمر يفعله أم لا، إن كان يأتي بنتائج عكسية وكذا ما يفعلوش. نعم. فانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم 14 ليلة قبل أن يبدأ التقسيم، تقسيم منها الجيش يستريح قبل الرجوع إلى مكة، ومنها لعل هوازن اللي هربوا يعودوا يرجعوا ويدخلوا في الإسلام فيعيدوا إليهم أموالهم وذراريهم ونساءهم. ثم لما ما جاوش بدأ يقسم، وكانت غنائم كبيرة. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مصلحة، فصار يعطي كثيرا من الأموال للجدد في الإسلام. علاش؟ لكي يتألفهم. وترك كثيرا من المؤمنين المسلمين القدامى لم يعطيهم، فجاء في خاطر بعضهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر جمعهم وقال لهم إنما أعطيتهم، خاصة الأنصار، أعطيتهم لكي أتألفهم، أما أنتم فتركتكم إلى إيمانكم. ثم قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. قالوا يعني الناس يديوا البعير والشاة والدراهم والأموال، أنتم يا الأنصار راح يرجعون، يرجع معكم شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلدكم. فقالوا رضينا يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، قال بلغني كلام يا معشر الأنصار. فقال فقهاؤهم أما الفقهاء منا لم يقولوا شيئا، لم يقولوا هذا الكلام، أما صغارنا قالوا هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن فيه مصلحة لما أعطى الأموال الكثيرة للذين دخلوا في الإسلام جدد أو لم يدخلوا ولكن ما زالوا شاكين، مثل صفوان بن أمية. قال ماذا قال صفوان؟ قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لا أبغض الناس إليه، فما بارح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إليه. رواه مسلم. صفوان بن أمية كان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه هاك 10 من إبل، بعد يزيد له 100، بعد يزيد له سلاح، يزيد له أموال، فما زال يعطيه حتى أحبه. هذه مصلحة ولا لا؟ مصلحة. نعم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقسم، جاءه رجل، كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فضة، بلال كان شاد فضة في ثوبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها على الناس. فجاء هذا الرجل، هذا هو جد الخوارج، جد تاع الخوارج، فقال: يا محمد اعدل. فتغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه، وقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، شكون راح يعدل؟ قال: والله لن تجدوا بعدي أعدل مني. قال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني إذا كان الرسول تاعك لا يعدل، هاك رحت فيها أنت والمسلمين. إذا كان القمة تاع الأسوة تاعنا لا يعدل، خلاص من يعدل بعده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد العادلين من البشر. فقال عمر الخطاب: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال عيسى سمع هذا الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون منه أي من القرآن كما يمرق السهم من الرمية. رواه مسلم. هذا بداية الخوارج. طيب، ثم ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارتاح وقسم الغنائم؟ دخل عليه الصلاة والسلام مكة محرما بالعمرة من الجعرانة، من هذا المكان، لأن الجعرانة تعتبر في الحل. ولما أنهى عمرته رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مظفرا. واختشجت ثقيف، جاءوا مسلمين بعد غزوة تبوك كما سنعرف إن شاء الله، فأنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده. إذن هذا خلاصة لغزوة حنين وحصار الطائف. ما هي الفوائد؟ هناك فوائد كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من مشرك بعض الدروع وهو صفوان بن أمية، فنستفيد من هنا فائدة أن يجوز للمسلم، للحاكم المسلم، أن يستعير السلاح من المشرك لقتال العدو، هذا جائز. ثانيا، يجوز أو نستفيد استعداد للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لما شاف بعض السلاح كان ناقص فاستعاره من هذا المشرك، وفي هذا استعداد للقتال، وهو امتثال لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون، إلى آخر الآية. الفائدة الثانية: الذين أخطأوا من الطلقاء وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا يبين لنا الحذر من الشرك، حذر من الشرك، فيجب علينا أن نحذر الشرك وأن نحذر الناس منه. ثالثا نأخذ كذلك الحذر من التشبه بالكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، شبههم بمن؟ بقوم موسى الذين قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هما قوم موسى لما خرجوا من البحر ونجاهم الله من فرعون وقومه، مشوا شوية صاموا ناس عندهم آلهة، قالوا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا رواقع، اليوم لا تجد شيئا من الأعمال فعله الكفار خاصة اليهود والنصارى إلا وفعله المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام لا تترك هذه الأمة شيئا من هدي اليهود والنصارى إلا ارتكبته. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن هناك طائفة منصورة، فرقة ناجية، هذه الفرقة ماذا تفعل؟ لا تتبعوا الذين كفروا. إذن يجب الحذر من التشبه بالكفار، وهذه المسألة مهمة، ويجب علينا أن نعرف ما هي الأمور التي لا يجوز التشبه بالكفار فيها. ما هي الأمور التي لا يجوز التشبه بالكفار فيها؟ من يقول؟ ها؟ في الدين، صح، الدين يعني العبادات وزين اللباس، هكذا اللباس برك ولا كان فيها تقييد؟ ما هو من شعار كفار، يعني مسلم كي يلبس هذاك اللبسة كي يشوفه يقول هذا ماشي مسلم. يعني واحد الآن يلبس لبسة تاع باباس ويمشي في الشوارع تاع المسلمين، ناس واش يقولوا؟ هذا يقولوا هذا راهب من رهبانيين، يعني حاجة من شعارهم، من شعار الكفار، من شعار اليهود والنصارى، فهل أنا أتبعهم فيها؟ ثم لا يكفي فقط أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، لا يكفي ترك التشبه، بل ينبغي الحرص على مخالفتهم، نحاول نخالفهم قدر الإمكان إلا فيما لا يمكن، نحاول نخالفهم. يعني حتى الإنسان اللي يلبس لباس للحاجة يدير حاجة تخالفهم باش يبان باللي مسلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن التشبه بالكفار في الأعمال الظاهرة يؤدي إلى محبتهم في القلب، ونحن لا يجوز أن نحب الكفار. وهنا تختلط هذه المسألة بين الكراهية والظلم والقتل. هذه بزاف من الناس من المسلمين، حتى في السعودية بعض الناس الآن لما ماتوا بعض العلماء الكبار تخلطت لهم، فيقول كيف نكره طبيب كافر يعالجني، كيف هو يعالج فيه وأنا نكره؟ على ما تكره؟ تكرههم من ناحية دينية باش لا تعجب به من ناحية العلمية الطبية فتصير ماذا؟ تحبه، فإذا أحببته صرت تتغاضى وترضى عن أعماله الكفرية وأخلاقه الفاسدة. ما كاش تناقض بين كراهية الشخص الكافر وعدم ظلمه وعدم قتله ما لم يكن محاربا لنا، ما كاش. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تفعل له الخير تقسط إليه ما دام ما حاربكش، لكن لا تحبه بقلبك. على ما تحبوش؟ لأنك تحب الدين أكثر منه، تحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منه. على ما تحبوش؟ لأنه هو أو يقول للرسول أنت كذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنا رسول بعثني ربي بالرسالة، هو يقول له أنت تكذب، سبحان الله، يعني الآن تتأسف على الكافر وما تأسفش على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تعب، ومن بعد يقول له أنت جاب لهم المعجزات والآيات، ومن بعد يقول له أنت تكذب، أنت ماشي رسول. شفت كيف؟ واحد يقول كيف الكافر يصنع لنا الطائرة، يصنع لنا الصاروخ، يصنع لنا السيارة والثلاجة، يصنع لك الدواء. شوف دواء حبة، هكذا حبة تاع دواء، أنت تكون مريض بالحمى، طايح في الفراش، ما تقدر تتوضا، ما تقدر تصلي، كأنك مربوط، كأنك مربوط بسلاسل. هذا الكافر خدم حبة هكذا تاع دواء، تشربها تنوض تتوضا تصلي، يقول كيف هذا يدخل النار وكيف نكره. هنا كاين شعره، هذيك الشعره هذيك اللي دائما بزاف من الناس ما يعرفوش كيف ما يقطعوهاش، كما قال ابن القيم رحمه الله: بين الجبن والتعقل شعره، بين التهور والشجاعه شعره. اللي ما يعرفش هذيك الشعره يا اما يكون متهور يا اما يكون ماذا؟ شجاع. هذا هو، بين عدم التبذير والبخل كاين واش؟ شعره، خيط رقيق، كي تعرفه خلاص. اذا هذا اصنع لي دواء، اصنع لي سياره، طائره، طائره ما شاء الله 5 ساعات تركب من الجزائر الى المدينه او الى جده، 5 ساعات، وانت ما شاء الله تروح دير عمره او الحج، 5 ساعات. شكون اللي صنع الطياره هذه؟ كافر. فيها الماء بارد والماء سخون والهواء مكيف، فيها التلفازه، لانهم يديروا التلفازه، ها، راحه كانك في بيتك. قل كيف انا ما دخلتليش في راسي؟ كافر صنع لنا طياره باش نروحوا بها لمكه، يدخل للنار. واش تقولوا انت؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تعب، ضربوه، شتموه، خرجوه من بلاده، وهو يقول له انت ماشي رسول؟ كي تقولوا له بس ما تشوف واقيل، نعم صح. ثانيا، ان الميزان عند ربي يوم القيامه ماشي اللي يصنع صاروخ يدخل للجنه، اللي يصنع الدواء يدخل للجنه. الميزان عند ربي واش هو؟ الايمان والعمل الصالح. هذا اصنع طياره دركا، ولا اصنع صاروخ ولا ادويه، ولا تروح عند ربي بلا ايمان وعمل صالح راحت فيها. اذا الميزان تاع ربي ماشي كيما الميزان تاعنا. ومع ذلك ان الله لا يظلم احدا شيئا. قالنا استفادوا من هذا، استفادوا من هذا الكافر هذا، ولكن ما تحبوش، ما تشبهوش به، وما تقتلوش، ما تتعداش على النساء تاعه وعلى العرض تاعه، الا اذا كان محاربا لنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واللي راقد نوضوه، راكم تشوفوا فيه راقد نوضوه، نوض يا راقد، ما تكملش رقادك هنا الله يهديك. هذا النوم في الحلقة في الدرس من الشيطان، النوم في أثناء ذكر الله من الشيطان، والنوم في الجهاد في سبيل الله أو قبل الجهاد في سبيل الله من الرحمن، سكينة خاصة اللي متكيين، كي تشوف روحك تتكي تبدا تجيك النعاس حرك روحك صح. إذن حذاري من التشبه بالكفار، حذاري من حب الكفار، ما تحبهمش. كذلك لا تكثر من مدحهم، فإن كان ولا بد فبقدر مع ذكر عيوبهم. ثم لا ننسى أن من المسلمين من يصنع تلك الاختراعات والآلات المفيدة، إلا أنه ليس مقيما في بلاد المسلمين، إنما هو مقيم في بلاد كفار. يعني كاين أشياء هم يصنعوها المسلمون الا يصنعوها المشركون واهل الكتاب. معنى بالكمش باللي كاين في هذوك المخازن وهذوك المصانع كاين عقول ماذا مسلمه. هذا هو هجره الادمغه لما لم يجد كثير من الشباب التشجيع على الاختراعات تاعهم هاجروا، وهذه هجره خطا طبعا، المفروض يبقوا في بلاد المسلمين، فذهبوا الى الكفار. اذن الحذر من التشبه بالكفار، حاول تخالفهم قدر الامكان، مخالفه وكذلك ترك التشبه بهم، لكن لا يعني هذا عدم الاستفاده منهم في ماذا، في امور ماذا، في امور الدنيا، في تنظيم الشوارع مثلا. احنا بكري والى عهد قريب كي يرسل لك رساله ما كانش تخطيط الشوارع في بعض البلدان العربيه، كيف يرسل لك رساله الى فلان ابن فلان حي مثلا حي الكرداسيه مثلا على يمين المسجد خلف البقاله، لكن الكفار خاصة الفرنسيين وش داروا؟ شارع كذا كذا رقم واحد رقم اثنين نهج كذا شارع، فهذا معليش ناخذها منهم، هذه ما تخالفش الدين، تخالف الدين هذه فيها تسهيل. أمور الإدارة باش تولي مدير شحال لازم من سنة عمل، نائب المدير واش المهمة تاعو، هذه أمور تنظيمية معليش، أمور الإدارة أمور تنظيمية. الأسلحة نستفيد منهم حتى نصنع الأسلحة لكي ندافع عن أنفسنا ونهجم على من يجب علينا أن نهجم عليه، هذه معليش ناخذها منهم في أمور المادة. أما في أمور الدين في أمور الأفكار كيف نعالج الأمراض خاصة الأمراض النفسية، هذه ما نأخذ منهم طريقة الكلام، نأخذ من ديننا. أما لو صنعوا حبة كي يشربها الإنسان يكون مقلق يشربها طبعا باستشارة الطبيب يرتاح، لا مانع من استعمالها. إذن التشبه بالكفار أيها الإخوة لا يكون في الأمور التي فيها مساس بديننا. وبعض الناس يقول كيف أنتم حبيتوا تردوا كاع الناس مسلمين، الله تعالى لم يخلق الناس كلهم مسلمين، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. بعض الناس يقول ما يستحملش كيفاه كاي كفار في الدنيا، كيف أنت حبيت تغير سنة الله، كفار كاينين كاينين حبيتوا لك رات. لو كان ربي كان حب هذه الكرة الأرضية ما يكون عليها إلا المؤمنين يخلقنا كما خلق الملائكة ولا لا لا، فالكافر كائن موجود حبيت ولا كرهت، مهما يكون الجهاد مهما يكون القتال يبقوا الكفار يبقوا، فاحنا نتعامل معهم على حسب ما أملت علينا الشريعة الإسلامية. من كان محاربا لنا نحاربه، من لم يكن محاربا لنا فنحسن إليه إذا لم يسئ إلينا ونستفيد منه ونأخذ منه، لكن لا نحبه بقلب بقلوبنا هذا مكان، ولا نظلمه ولا نعتدي عليه إلى آخره. لما بعض الطلقاء الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، هنا مع أنهم أخطأوا لكن في ناحية لماذا لم يفعلوهم ذات الأنواط، يعني ماشي بلا ما يشاوروا الرسول صلى الله عليه وسلم راحوا داروا شجرة وتبركوا فيها، لأنهم كانوا يظنون أن هذا شيء جائز في الشريعة، لكن بما أنه جائز لا بد من أن يأخذوا الإذن ممن من الإسلام. شوف سبحان الله، يعني هم كانوا حابين يديروا عبادة تبرك نوع من أنواع العبادة، لكن يعرفوا باللي مع أنهم جدد في الإسلام صح سمعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي انتشرت في الآفاق باللي باش تدير عبادة لابد يكون عندك ماذا؟ إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فما قالوش شافوا شجرة كانوا بكري المشركين يعلقوا عليها الأسلحة تاعهم باش يتبركوا بها، ما قالش هيا نديروا شجرة وحدنا، لا قالوا نشوفوا الشرع إذا يسمح لنا. هما كانوا يظنون هو جائز تاع لازم برك ماذا إذن الشرع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن هنا نستفادوا باللي ما تديرش حاجة حتى تعلم حكم الشرع، ما تقولش رأي الشرع. كاين بعض الناس يسقسيه ويقول ما رأي الشرع في هذا، هذا غلط. ما رأي الدين؟ الرأي هو الذي يكون من عقول الناس، أما الدين موش رأي. ولهذا من الخطأ تسمية الإسلام كما يقول بعض الناس باللغة الفرنسية إيديولوجي، إيديولوجي إسلاميك. كيف هذا؟ إيديو يعني جاية من إيدي، يعني من فكر. الإسلام ليس إيديولوجية، الإسلام وحي، الإسلام شريعة، الإسلام دين جاء من عند الله. إذن ما نقولوش الفكر الديني أو الفكر الإسلامي. بعض الناس يقول هذا يكتب في الفكر الإسلامي، لا، قل هذا مفكر مسلم. أما فكر إسلامي يعني الإسلام نينجا من الأفكار، هذا خطأ. صح؟ لا، يعني الأخ يقول إذا قال الفكر الإسلامي يعني يريد أن يقول آراء المفكرين. قل آراء المفكرين، على تقول آراء، تقول الفكر الإسلامي. كما الآن يقولوا الأناشيد الإسلامية، الأناشيد، على تقول أناشيد إسلامي، ما تقولش أناشيد، أناشيد وخلاص، أناشيد. صح، كي تكون أناشيد موافقة للشريعة الإسلامية ما فيهاش مخالفات تقول أناشيد وخلاص، أما أناشيد إسلامية هذا خطأ، لأن الأناشيد ما جاش بها الإسلام. الإسلام جاء صعب الناس ينشدوا يديروا أناشيد، فما وافق الإسلام قبله، وما في مخالفات واش قالهم اتركوا. كما بنتان كانتا تضربان بالدف في العرس والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقالت إحداهما هاي الدفدف هكذايا وتغني، بنتان صغيرتان ماشي كبارات، فقالت إحداهما وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي. شوف تدخل، ما كاش لي يعلم ما في غد إلا الله. هذا كذلك الفائدة الخامسة، لما قال أحد المسلمين أو بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، هذه أن أنزل الله تعالى الذم لهذه الكلمة لأنه فيها الغرور. إذن علينا أن نحذر الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالعمل أو بالقوة، لأن هذا الإعجاب والغرور يؤدي إلى الهزيمة، يؤدي إلى الهزيمة. انظروا رحمكم الله كيف أن المسلمين في غزوة بدر كانوا قلة وانتصروا، وفي غزوة حنين في أول المعركة كان هناك نوع من الهزيمة، لكن الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بسبب هذه الكلمة. إذن الغرور علينا أن نحذره، سواء في العبادات أو العلم أو الجهاد في سبيل الله، أو المهم الإعجاب الذي يؤدي إلى الاتكال على القوة، هذا علينا أن نجتنبه. إذن الفائدة السادسة، قلت أن في غزوة بدر كان هناك قلة ومع ذلك انتصروا، وأما في غزوة حنين فبين الله لهم أن الكثرة لا تفيد إذا لم يكن هناك الصبر والتقوى، الصبر والتقوى ثم تكون العدد والعدة معلش. الفائدة السابعة، لما نادى العباس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين فرجعوا إليه، هذا يؤكد لنا سرعة استجابة الصحابة. الصحابة استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما ذلك الرجوع إلى الخلف الذي كان من بعضهم هذا بسبب اندهاش، ليس جبنا حاشا، شيء خوف، وإنما شغل دهشوا، كانوا يمشوا أو كانوا نازلين في ظلمة ما قبل طلوع النهار، فجأة تنزل عليهم السهام والرماح والأحجار من كل مكان، فصار هناك اندهاش، ففر من فر. لكن لما سمعوا النداء ماذا فعلوا؟ رجعوا واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد منه سرعة الاستجابة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. هنا لابد من كلمة أيها الإخوة، بزاف من الناس يمتحنون في مثل هذه اللحظات، كاين بزاف من الناس يصلي ويصوم ويحج يعتمر، لكن كي تمثلوا جيبه تمثلوا مصلحته، وهذه المصلحة تكون مخالفة للشريعة، عندك واش تسمع ثم يبان، يقول لك بارك الله فيك يا شيخ، أنا نحترم القول تاعك بصح اسمح لي ما تخرجش عليا. يعني ميراث، الآن ميراث، كاين بزاف الناس هم يأكلوا الميراث تاع خاوتهم تاع خياتهم، كي تقول اقعد يا أخي أختك عندها نصيب من أبيها في الميراث، يقول لك بارك الله فيك شيخ احترموك، هاي يا ربي سنعطي قهوة ولا شيء تربح تروح. شفت كيف كاين الناس هكذا، حتى يلجئوا الأقارب تاعهم اللي عندهم حق في الميراث يذهبون إلى وين؟ إلى المحاكم. علاه تروح للمحاكم؟ هذه أختك مات باباك عندها حق، راهي بنته، واحد ما يحجبها. بعضهم عنده زوجة باباه يحرموها من الميراث، علاه؟ خاطر ضرت الأم تاعي، ضرت الأم. ها كي تجيب له الشرع تكلموا كذا، لا تكون هناك الاستجابة. ناس في التجارة في شركة يختلفوا فتحكم انت بيناتهم بالشرع، يقولك اسمح لي، لا لا اسمح لي، كيف اسمح لي يا اخي الشرع يقول هكذا؟ الشرع اذا كان في صالحه، نعم. شوف كيف استجاب الصحابة رضي الله عنهم لما ذهب من ذهب مندهشا، لما سمعوا الصوت رجعوا، لما رجعوا وش النتيجة؟ كان قادر ربي ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه ضربهم بالتراب فانهزموا، يعني تخلطت لهم ولو ما يشوفوش، قبضة من تراب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قبضة من تراب رماها ولو ما يشوفوش مليح. كان ربي قادر ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، لكن أراد أن يعطي درسا للصحابة ويبين نحن اللي نجوا بعدهم منزلة شكون؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفائدة الثامنة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتاز ويتصف بالرحمة والرأفة والسماحة. سمح النبي عليه الصلاة والسلام للذين فروا ولم يعنف ولم يلم، لأنها أمور مضت وانتهت. هنا فتح قوس المحاسبة، راهي الآن عادة من العادات خاصة الأحزاب، أحزاب السياسية يبقوا يدوروا غير في المحاسبة. شوف الآن بلاد الكفار المتقدمة اللي راهم بزاف من الناس يحبوا يقتديوا بها، احنا ما نقتديوش بهم، عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس كي تجيب له بعض الدول المتقدمة يقول شوف هناك عندهم رؤساء ووزراء فعلوا حروبا وتبين أنهم أخطأوا. إذا كان ماشي باتفاق الناس، أغلبية الناس يقولوا باللي الرئيس الفلاني ولا الوزير الفلاني أخطأ في شن الحرب على البلاد الفلانية، لكن لما يخرج من الرئاسة لا يحاسب، لا يحاسب حفاظا على واش؟ على البلاد، استقرار البلاد. الآن صار الإنسان يخاف يولي مسؤول في البلاد الإسلامية، تولي مسؤول مع اللي يحكموا عليك بالإعدام، هاكو تسمعوا شو يصرى، تولي رئيس راك رئيس بعد 40 يوم ماشي لحيه وكبار، واش يديروا؟ إعدام. أو من رئيس إلى واش؟ إعدام، على جال أمور هكذا ما خلافات سياسية. إذن هذه كلمة المحاسبة، المحاسبة خلونا منها، لأن اللي تجي تحاسبه ما يخليكش تحاسبه، ما يخليكش، إذا كان متمكن ما يخليكش تحاسبه أبدا. في هذه المحاسبة وراهم دراهم لازم تجيبهم، بقوا ندوروا هكذا اللي دا وش نديروا احنا؟ نقول رد المال بلا ما نحاسبه، رد وخدم به في البلاد بلا ما نقوله ديت المال العام. وهكذا يقول العلماء لي يدي المال العام وش يدير؟ توب بينك وبين الله، ولكن رد المال، ردوا إلى الشركة اللي ديت منه المال، ردوا خلاص، خليه يدور في الشركة تستفيد منه الشركة والمؤسسة. أما المحاسبة لازم نحاسبهم لازم كذا، تبقى دائما هكذا الدور. أما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الإنسان الذي لم يتوب هذا أمره إلى الله، قد يعاقبه الله تعالى في الدنيا وقد يعاقبه في الدنيا والآخرة. إذا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لأم سليم يا رسول الله هذا قريب داروا لنا كارثة، هذا الطلقاء اللي هربوا هما الأولين اللي هربوا، تخلطت بعد على الباقي البقية تخلطت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كفى وأحسن. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وش قالوا له؟ ماذا تظن؟ قالوا ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ سبحان الله، احنا الآن كنا يهضر إنسان فينا كلمة نقيم الدنيا ونقعدها، واحد يظلمنا ماذا بينا غير يكمل الظلم تاعه تنشق الأرض وتبتلعه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مستوى عالي رؤوف رحيم يسمح عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان عليه أن يحسن ويعفو ويعطي السماحة على الأخطاء التي لا يمكن تداركها، ويلتمس للمسلم بعض العذر في ذلك. قد يقول قائل كيف هذه مكاش كاع المحاسبة؟ كاين أمور فيها محاسبة فيها ترتيبات، لكن أنا أهضر على الكلام العام والفكر العام اللي راهو يدور في الأمة. لازم المحاسبة حتى تولي تطلع تخاف تطلع مسؤول، تطلع مسؤول تروح فيهم يعدموك ولا يسجنوك ولا كيف. في بعض البلدان العربية البعيدة عنا أحد المعارضين زعف عليه الرئيس تاع البلاد هذيك فأمر بسجنه وسجن، ثم تمكن من الفرار، أصحابه هربوه في الليل راح إلى دولة أخرى عربية، حكموا عليه واخذ 15 سنة ولا إلى الأبد ولا. من بعد عامين ثلاثة هذاك الرئيس نفسه اللي كان حاب يعدمه ولا يسجنه الأبد عيط له ولا رئيس حكومة، سمعوا كان قاعد في السجن وليش رئيس حكومة؟ في هذا المستوى هذا ينبغي أن يكون هناك تسامح. مرة واحد كان نائب مدير في مؤسسة، المدير راح عطلة فقال لنائب المدير أنت تحل محلي وقت غيابي. فجاء نائب المدير، شوف عقلية الانتقام والعقوبة، فجاء إلى العمال وقال لهم أسمعوا المدير وخرج عطلة وأنا الآن راني مدير ليزغد. فقلت له بتقولش هكذا، هل تحب غير قطع الرأس رحينا؟ قال لي وش نقول؟ قلت له قول أنا راني نائب مدير، لي حب عطلة نعطيله، لي الراتب تاعه مازال ما وصلش. قال لي والله عندك الحق، عندنا عقلية الانتقام، عقلية واش سون بيتي بلا رحمة، سون بيتي باللغة الفرنسية معناها بلا رحمة، وحتى بعض الناس يستعملوها يقول لك والله غير اليوم فطرنا سون بيتي. لا تقول سون بيتي، لا نحي لي سون بيتي نحيها. جرينا معاهم غلبناهم سون بيتي، لا يا خويا سون بيتي، الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الفائدة التاسعة مشروعية الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله دائما، وخاصة قبل الغزوة في أثناء الغزوة، ولما انهزم من انهزم من الجيش النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. إذن نكثر الدعاء. واليوم أيها الإخوة، هذا الفكر اللاديني، الفكر العلماني يعلم الناس عدم الالتجاء إلى الله، خاصة في هذه الأفلام، الأفلام مثلا اللي تصرى كارثة، كارثة مثلا قطار يطيح في الماء ولا، فيكون هناك بطل، بطل هو يسلكهم وينقذهم، ما كاش توجه إلى الله قاع، غير الذكاء كيف يطلع كيف، ما كاش قاع. يا الله أعنا، يعلم الناس ماذا؟ عدم الالتجاء إلى الله. أما المسلم فيلتجئ إلى الله. أصحاب الغار لما دخلوا في الغار وطاحت صخرة عليهم وش داروا؟ التجأوا إلى الله. مرة شوف العلماء، الشيخ الألباني الله يرحمه كان هو بعض التلاميذ تاعو صاعدين في المصعد في بناية، هم صاعدين في نص الطريق راحت الكهرباء، راحت الكهرباء، فتوقف المصعد في منتصف الطريق تحت الباب، وراحت حتى الضوء تاع داخل المصعد راح، فبدأ طلاب العلم يا شيخ كيف نفعل؟ فقال لهم الشيخ هل تعرفون حديث الثلاثة الذين في الغار؟ في هذه اللحظة هذه فكر، لو احنا عيط التليفون اسقي ما عليش تعيط كذا، لكن قبل ذلك وش دين؟ ادعو الله سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان محاصرا لأهل الطائف وأثخنوا في المسلمين يعني جرحوا منهم كثيرا، فقال له الناس يا رسول الله ادعوا الله عليهم رغم آذونا. شوف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. الله أكبر. بزاف من الناس كي يقول يا ودي الشباب هم رايحين فيها، الله يهدينا يهديهم، يا ودي سكت علينا واش نودوا خلاص شباب راحوا، يا ودي دعية لا لا الله يعطي لهم الله يفعلهم لماذا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة شفقته ورحمته دعا لأهل الطائف، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له في يوم من الأيام يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، فقال إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة. شوف الدعاء على المشركين اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نوعا من أنواع اللعن. قد يقول قائل ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين؟ ثبت لكن قليل، في من كثر شره، أما الأصل أنك تدعو بالهداية لمن؟ للجميع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل الفائدة 11 وما بعدها. كان أسئلة في الدرس؟ مالك بن عوف يقول هذا الأخ، هل مالك بن عوف هو أخو عبد الرحمن بن عوف؟ المفروض ما تسألش السؤال هذا. مالك بن عوف من أي قبيلة؟ هوازن. وش جاب هوازن؟ قريش. هوازن قبيلة وحدها وقريش وحدها، وعبد الرحمن بن عوف هو من قريش. نعم. هل يدخل استعارة السلاح من الكفار لمحاربة العدو الكافر، استعانة بالكافر وسلاحه لمحاربة المسلم المعارض لأحكام المسلمين الظالمين؟ أما الاستعانة بأخذ شيء من الكافر من أسلحة فهذا جائز، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز للحاكم المسلم أن يفعله على قتل الحاكم، لأن الجهاد من أمور واش؟ من أمور الحكام، يعني ماشي أنت جوج أصحابك ديروا جهاد، صح؟ أما الاستعانة بكفار ففيها خلاف، هناك من حرمه، ما يجوز حتى لو تقاتل الكفار وأنت عندك جيش من المسلمين، ما تستعينش بالكفار لمقاتلة الكفار، فمن باب أولى لمقاتلة شكون؟ المسلمين الظالمين. وهناك من العلماء من أجاز للحاجة، منهم ابن القيم وغيره، أجاز للحاجة بشرط أن لا يكون تكون الكلمة للكفار. هذا المسألة على كل حال من السياسة الشرعية ترجع إلى الحاكم المسلم، والذي يستشير العلماء والمتخصصين في هذه المسألة. هل يقول هل نستفيد من قصة ذات أنواط أن من تلبس، أن المسلم إذا تلبس بأمر شركي يسمى مشركا من حيث التسمية ولو كان جاهلا؟ ما تعليقكم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين، وإنما سمى وصف عملهم بأنه شرك، بأنه يشبه الذي طلبه شكون؟ قوم موسى، لكن هم ما سماهم مشركين. إذن أهل السنة والجماعة إذا رأوا مسلما وقع في شرك أو كفر يقولون وقع في الكفر، وقع في الشرك. أما متى يسمونه كافرا مشركا؟ إذا أقيمت عليه الحجة ورأوا أن الشروط توفرت والموانع امتنعت، فعند ذلك يحكمون عليه بأنه مشرك أو كافر. الشرك أو الحكم على المسلم بأنه مشرك أو كافر من الأمور التي يجب التأني فيها وعدم العجلة، ومع الأسف هذا الأمر من أسهل الأمور على كثير من الناس، أن فلان كافر فلان مشرك بسهولة، هذا خطأ. يقول هنا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ قالها من باب التشجيع للمسلمين الذين معه بقوا معه، ثانيا من باب التعريف بنفسه. ولماذا قال ابن عبد المطلب؟ لأن عبد المطلب هو الذي كان معروفا في تلك الناحية، أما أبوه عبد الله فمات شابا فلم يكن يعرف. وفي هذا تعريف بنفسه بأنهم إذا أردتم أنتم تقصدون النبي بالقتل فأنا هو قدامكم، يقول لهم، فهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام. يقول هنا كيف يكون حكم المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار أزمانا طويلة حتى أصبحوا يكنون لهم الصداقة لدرجة كبيرة؟ والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما معنى يوادون؟ أي يحبون، ولو كانوا آباءهم، تكتب آباءهم إلى آخر الآية. حكمهم هذا هو نتيجة السكن في بلاد الكفار، الإنسان مع الوقت يولي يذوب بلا ما يشعر، قد يقع في حبهم. لكن من كان مضطرا إلى تلك البلاد فبقدر الحاجة يستفيد منهم ولا يأخذ ولا يحبهم. ولا تعارض لا تناقض بين عدم الحب وعدم التشبه بهم وعدم والاستفادة منهم. نعم. رجل دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة، ما حكم الصلاة؟ صلاة رجلان صلاتهما. الصحيح أيها الإخوة الذي ذهب إليه جمهور العلماء أبو حنيفة، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، أن الإنسان كي يدخل المسجد عنده هذاك المسجد إمام راتب. ما معنى إمام راتب؟ يعني إمام مرتب معين، هذا إذا دخلت صلي وحده، كل واحد يصلي وحده، لا نتعدى على الإمام. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى جواز الجماعة حتى في المسجد الذي فيه إمام راتب، والراجح هو القول هذا، القول الذي عليه أكثر العلماء، ولهم أدلة في ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذهب ليصلح بين الناس، فلما جاء وجدهم قد صلوا، فذهب إلى بيته وصلى، ولم يصلي جماعة في مسجده مع أنه كان هو الإمام. كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرة فعل هكذا، جاء هو واثنان من أصحابه فوجدوا الإمام قد رأى الناس خارجين، فمال بهما إلى بيته أو إلى بيت أحدهما وصلوا جماعة هناك. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، هذا الأخ يقول: كيف نتعامل مع من يترك الصلاة تهاونا مع أن على حد، وهناك من العلماء من يحكم عليه بأنه كافر، وكذلك من يطوف بالقبور، هل نعاملهم على أساس أنهم مشركون أم نترك عملهم أو ننصحهم؟ النصيحة يا إخواني، النصيحة الآن رأنا في وقت دعوة، ننصحكم لما تسمعوا بعض أشرطة بعض العلماء الأفاضل لازم تشوف وش من البلاد هذه وين راهو يتكلم. مثلا الشيخ بن عثيمين مثلا لما يكون يتكلم مع التلاميذ تاعه ما كانش عامة الناس معاهم، فممكن يجيب بعض المسائل دقيقة. بعض الشباب طلبة العلم وش يدير مسكين؟ يسمع يجي في مجلس عام ويقولها خلطة، الفلاح والطبيب والمهندس والناس اللي ما يعرفوش منيح العلم، فتحدث بلبلة. يقول لك الشيخ يا أخي الشيخ قالها مع طلبة تاعه اللي يقراوا، يجيب لهم بعض الدقائق تاع بعض الجماعات والفرق الضالة ويرد عليهم بشدة. لازم نعرف هذا الأمر. الشيخ مثلا جالس في بيته وهم يسجلوا فيه ومعه تلاميذ، وش يقول الشيخ يقبله؟ فبعض الشباب يسمع هذه الكلمة ويروح ينشرها على نطاق واسع، وهي من الأمور التي لا تنشر على نطاق واسع. فالأصل أي إخواني أن الإنسان يدعو إلى الله ويبين، أما هذا يقول لك ما تسلم على تارك الصلاة، ما تهدر معاه، ما تشري من عنده، هذه وقتاش نديروها؟ كي يكون المجتمع كما مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بهجر شكون؟ ثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تابوك، ننذر الهجر، هذو ضاقت عليهم الأرض بما راحوا. أما اليوم تهجروا تهجروا أنت يصيب آلاف من أمثاله، ما درت والو. كما الآن بكري كان الإنسان يحاوز وليده، يحاوز يقول له يا خرج عليا، وليده يقعد عند الباب يبكي، روح يجيب له الجيران، يجيب له خاله وعمه باش يرجع، صح؟ اليوم تحاوز يقول لك تهنيت منك، يروح عند أصحابه يستقبلوه، هذا إذا ما صابش قاعد يروح للراية ويقعد في الراية يصيب أصحابه ثم يحششون ويقعد معهم يا أخي. أيضا هذه شكون قالها؟ قالها علماؤنا المعاصرون. هنا غلطوا فيها اللي غلط، فبعض الناس يسمع كلام لبعض العلماء في هجر المبتدع وهجر المخالف وكذا فيأتي ويطبقها علينا. علماءنا الكبار قالوا لا لا تريث، الأصل هو الدعوة، الأصل هو الرفق، الأصل هو التأليف. متى تستعمل العنف؟ متى تستعمل؟ إذا جاب هذاك الشيء نتيجة طيبة. أذكر واحد كان يسكن، نختموا بها لأنه الأسئلة بزاف، واحد كان يسكن قدام الكعبة، لقيت معي أنا سعودي يسكن قدام الكعبة، يسكن قدام المسجد الحرام، ما يصليش سعودي، ما يصليش لا تغير مع التجارة مع الحجاج والدراهم، وكي يكمل التجارة يرفض الدراهم ويروح يخرج البلدان الأجنبية يرتكب ما يرتكب. ومن بعد فجأة صار يصلي وصار ما شاء الله. قلت له كيف؟ قال لي جاءوا ناس دعوني إلى الله. قال لي بصح كانوا يمروا بعض الشباب قدامي رافدين صحيح البخاري ما يسلموش عليا. قال لي روحوا يحضروا عند العلماء ويجوزوا قدامي سلام ما يقولوها لي. قال لي زدت كرهتهم وزدت طرحت فيها. قال لي جاءوا ناس واحد اخرين استعملوا الدعوه، جاءوا لي اكرموا عطوا له هديه قعدوا معاه، فاصبح ليس يصلي فقط، اصبح يدعو الى الله على جهله على كله. هذا هو. فالان تجوز على واحد يدخن، كما واحد قال لي انا يا كل ما نشوفه نشوف الدخان في فمه ما نسلمش عليه. قلت له انت قلت له علاش ما تسلمش عليه؟ قال لي ما قلتلوش. قلت له هو ولا عدوك، اصبح عدوا اخبره كل مره اخرى كي نشوف سيجاره في فمك ما نسلمش عليه، اما ما تقولوش شوف النتيجه. جاره يكرهه فقلت له انت السبب. فاذا ايها الاخوان جزت على واحد ما يصليش وكذا مش ما تسلمش عليه، على خاطر سمعت الشيخ قال ما تسلموش عليه ما تشروش منه. هذه ممكن في بلاده تطبق، ومع انه هذه الفتوى الان صاروا لا يقولونها. اذا استعملوا الرفق، ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. وليس في هذا التمييع، بعضنا تقول هذا مميع هذا ذايب، وانت يا احنا ذايبين وانت واش ياك تجيب حاجه مليحه. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.